السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله أحمده حمدا يليق ذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته كريمة، وبعد، فالله أسألني أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة السبأ، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في المحاضرة السابقة وقفنا عند هذه الآية الكريمة، والتي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير. قلت لحضرتكم في نهاية المحاضرة السابقة فيما يتعلق بعلاقة هذه الآية بالآيات السابقة، قلت إن الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر في الآيات السابقة أنه هو الذي يملك أن ينعم، وهو الذي يملك أن يذهب بالنعم، فلا معطي إلا هو، ولا آخذ إلا هو، ولا كاشف للضر إلا هو. ومن هنا توجه الخطاب إلى أهل الشرك، أولئك الذين عبدوا آلهة مزعومة من دون الله، وأمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يتوجه إليهم بسؤال هذه الآلهة. ومعلوم أن الإله لكي يكون إلها لا بد وأن يكون مالكا قادرا مصرفا معطيا مانعا، فتوجه إليهم السؤال: هل آلهتهم تملك شيئا من ذلك كله؟ هذا هو السؤال. تعطي، تمنع، تنفع، تضر، تملك شيئا من هذا على الإطلاق؟ نستمع إلى الآية وما ورد فيها. قل، أي قل لهم يا محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام، قل ادعوا. الدعاء كما قال أهل العلم، وإحنا عندنا كما ورد في حديث صحيح أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في السدس الأخير أو الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. يبقى أنا عندي في سائل وفي داعي وفي مستغفر، إيه الفرق بين الثلاثة؟ أهل العلم قالوا: السائل هو الذي يريد جلب خير، يا رب وسع عليا، يا رب مليون جنيه، يا رب ولد، يا رب كذا، أي طلب أنت تجد فيه خيرا لنفسك. يبقى ده اسمه إيه؟ سائل. وعشان كده سمي الشحات اللي بيشحت ده سماه الشرع إيه؟ سائل. سماه سائل ليه؟ اللي دائما ها يطلب نفعا له، مش كده ولا ايه؟ يطلب نفعا له. يبقى ده السائل. هل من داع؟ الداعي كما قال اهل العلم الذي يريد دفع الضر. خلاص، الذي يريد ايه؟ دفع الضر. اما المستغفر فكما قال اهل العلم فهو الذي يريد اسقاط الذنب، ونسأل الله ان يسقط لنا ذنوبنا. قال اهل العلم اذا اجتمعت هذه الثلاثه، لما تجتمع كده لابد وان نراعي هذه التفريقه. فاذا جاءت كلمه الدعاء وحدها اشتملت على الثلاثه، تيجي كلمه الدعاء لوحدها تشتمل على الايه؟ على الثلاثه. ولذلك لما جاء قول الله تعالى وقال ربكم ايه؟ ادعوني، تشتمل على كله بقى. خلاص، يبقى الدعاء يكون فيه طلب للخير وطلب لدفع الضر وطلب لإسقاط الذنب، في الثلاثة في الثلاثة. الله يقول لنبيه قل للمشركين ادعوا الذين زعمتم، اللي هي الآلهة، بحسب زعمهم، لأنها آلهة بحسب الايه؟ الزعم، مش بحسب الحقيقة ولا واقع الأمر. ادعوهم، يعني اطلبوا منهم جلب نافع، او اطلبوا منهم دفع ضر، او اطلبوا منهم اسقاط ذنب. يقدروا؟ يقول لك عندنا قاعدة، فاقد الشيء لا يعطيه. هتروح لواحد ما معهوش فلوس وتقول انا عايز فلوس؟ بس لو ما معهوش مش كده ولا ايه؟ هتروح لواحد بعدوم الصحة وتقول له اديني من صحتك؟ بس لو ما عندهم الصحة. ففاقد الشيء لا يعطيه، وهم فقدوا كل شيء. الآلهة المزعومة دي فقدت كل شيء، ولذلك سماها الله سبحانه وتعالى الذين ايه؟ زعمتم، يعني هم آلهة بحسب الزعم، مجرد زعم. ايه الزعم؟ قالوا الزعم هو الادعاء الباطل الذي لا يقوم عليه دليل. بعض دي اي كلام معلوش دليل يبقى اسمك ايه؟ تزعم. يبقى اسمك ايه؟ تزعم. قالوا ويزداد الزعم باطلة اذا جاء الدليل على نقيضه، يعني كمان اللي انت جاي تقوله ها الادلة تثبت ايه؟ عكس ما تقول، عكس ما تقول. وهذا هو حال المشركين مع آلهتهم ومع اصنامهم. فهؤلاء آلهة بحسب الزعم الباطل الذي يأتي الدليل على خلافه وعلى نقيضه، ولذلك سماهم ايه؟ ادعوا الذين ايه؟ سماهم زعم. ادعوا الذين زعمتم من دون الله. كل ما سوى الله يطلع صانع، يطلع مالك، يطلع بشر، يطلع زي ما يطلع، موقفه ايه؟ اسمع، لا يملكون. يبقى هو فاقد للايه؟ للملك. اهو طيب، هو الذي لا يملك يديك ازاي بقى؟ هو لا يملك، وبعدين ده لا يملك ايه بقى؟ اسمع التعبير اللي جاي، لا يملكون إيه؟ مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. تعرف الآية التعبير ده ورد في القرآن في أكثر من موضع، مثقال ذرة ده زي فمن يعمل مثقال إيه؟ ذرات. كانوا زمان عملوا حولوا إشكال، قالوا يا أخي ده ما فيش أصغر من الذرة. ولما اكتشفوا الذرة قعدوا سنوات طويلة يعتقدون أنه لا شيء أصغر إيه؟ أصغر منه. قالوا هي أصغر شيء ومنه تتكون الأشياء. فلما جاء القرآن وقال مثقال ذرة يعني جزء من الذرة، قالوا ده كلام ما ينفعش. وكده القرآن بيتصادم مع العلم، والعلم قال إن أصغر شيء هو الذرة، فما فيش حاجة اسمها مثقال ذرة وادي يا عم القرآن بتاع المسلمين. لكن ربنا قال لهم ايه؟ سنريهم. يبقى تعمل النهاردة لسه هتشوف بكرة. سنريهم. يقوم يجي العلم الحديث ويصل الى تفتيت الذرة. ففتيت الذرة فاصبح فيه مثقال ذرة. تقول ايه؟ صدق الله. لكان النبي عالم ذرة ولا شاف ذرة ولا فت الذرة، مش كده؟ عشان نقول بقى يعني لا، ولكن هذا هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول لي ايه؟ هذه الآلهة المزعومة ادعي زي ما انت عايز، يديك ايه؟ اذا كان هو لا يملك مش بقى الذرة، لا ده ايه؟ مثقال ذرة، لا في السماوات ولا في الأرض. طب يديك ازاي يا عاقل؟ ولذلك هتجد أن الله سبحانه وتعالى في آية أخرى قال والذين تدعون من دونه، اسمع، ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير، أيا كان الذي تدعوه. ولا قلت لك زمان إن القرآن الكريم كان حينما يسوق الألفاظ ويضرب الأمثلة يستخدم أمورا تعرفها العرب، فهتلاقي في القرآن الكريم القطمير والنقير والفتيل، مش كده؟ الثلاثة أشياء هذه تجتمع في البلحة. عارف البلحة؟ امسك البلحة، تفتح البلحة من الداخل تجد فيها النواة. النواة دي في وسطها شق، الشق ده هتلاقي فيه فتلة بيضة كده، حاجة بيضة كده رقيقة جدا، واخد بالك؟ ده الفتيل. اقلب النواة تلاقي في ضراح حتة أبة وفيها زي خرم دقيق كده، حاجة دقيقة كده نازلة لتحت، ده اسمه النقير. تمسك بقى البلحة نفسها ثم تجد الطربوش اللي فيها، عارفين الطربوش ده؟ حتة الصفرة اللي فوق دي، ده القطمير. فربنا يقول لك ايه؟ والذين تدعون من دونه إيه؟ ما يملكون من قطمير. اشمعنى القطمير؟ قال لك لان كل شيء في البلحة قد يكون له نفع الا القطمير ده، وتتعامل معه غالبا بشيء من الحقارة. يعني الحاجة الوحيدة تاخدها ببقك وتروح عامل ايه؟ تفيفها لحقارته وهوانه. كل من تدعو وما تدعو من دون الله لا يملك ان يعطيك هذا القطمير، لا يملك، لا يملك ايا كان، ايا كان. وذلك كان من جهل وغباء الخلق الذين يذهبون الى الأضرحة وما الى هذا يستغيثون بأصحابها ويتوسلون بأصحابها ويطلبون منهم المدد. وإحنا انتشرت عندنا كلمة في مثلا حنزق عربية ولا سنرفع شيئا ثقيلا، لا بعد يقول لك مدد يا بدوي، والبدوي يجي يزق معك، لا إله إلا الله، مين البدوي ده؟ مين البدوي؟ مين البدوي ده؟ من أسقط خلق الله. كلكم كن سمعتوا زمان الخطبة التي خطبتها، هذا هو البدوي، البدوي من أحقر خلق الله. لكن اهو فالناس تعتقد ان ده هيطلع ويديله، طب اقعد مليون سنة يا اخي. انظر الى انبياء الله كانوا اذا طلبوا الى من توجهوا، وهم انبياء، وهم انبياء. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كما سجل القرآن الكريم قل لا املك لنفسي ولا نفسه. لا يملك لضار ولا نفسه، لنفسه، لنفسه. فكيف يملك للآخرين؟ كيف يملك للآخرين؟ فهذه الآلهة المزعومة اللي هؤلاء المغفلون يذهبون فيدعو لها من دون الله ويستغيثون بها من دون الله ويطلبون منها من دون الله، ليسوا أصحاب ملك على وجه الاستقلال. ولذلك يقول لك فلان أحيانك يملك ملكا مستقلا واحيانا يملك ملكا له فيه شريك، مش كده ولا ايه؟ هتسال البيت ده بتاع مين؟ ولا بتاع الشيخ محمود؟ يبقى هو يملكه ملكا ايه؟ مستقلا. البيت ده بتاع مين؟ يقول لك بتاع الشيخ محمود والشيخ رجب. يبقى هو مالك على سبيل الايه؟ الشراكه. طب الالهه دي تملك ملكا مستقلا؟ ليها ملك مستقل في كل الله؟ تقدر تقول ده بتاع اللات وده بتاع العزة وده بتاع الله الله، تقدر تقول كده؟ فليس لها ملك مستقل ولا مثقال ذرة حتى يعطيك، وليس لهم ملك على سبيل الشراكة. هم شركاء لله، شركة في الكون، زي ما كان بعض الفلاسفة بيعتقد زمان، يقول لك الكون ده ها يشترك فيه عدة آلهة، يشترك فيه عدة آلهة، ففي إله الخير وفي إله الشر وفي إله الشمس في إله القمر في إله الماء في إله الجبال، كل واحد ليه حاجة، وفي النهاية كلهم إيه؟ شركاء ويتصارعوا بقى كده، كل واحد عايز هو اللي يبقى الأعلى والمنتصر وما إلى هذا. فسبحان الله العظيم، يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على سبيل الاستقلال ولا على سبيل المشاركة، تقول ده شريك لله، وما لهم فيها إيه؟ من شرك، من شرك. ولذلك زمان سبحان الله يا أخي لما قعدوا يقولوا حكاية الآلهة المتعددة وما إلى هذا، وراح جه داروين راح عامل نظرية اسمها نظرية أصل الأنواع، أو اللي سماها فيما بعد النشوء والارتقاء اللي بيدرسه فلسفة. النظرية دي عبارة عن إيه؟ داروين ده كان راجل عالم في الحفريات، فقعد يبحث كده ويدور، فاكتشف شيء عجيب قوي. اكتشف ان التركيبة في الانسان والحيوان قد تكون واحدة. هو عنده جهاز تنفس ولا عنده جهاز تنفس، هو عنده مفاصل انا عندي مفاصل، هو مش عارف عنده رئة وانا عندي رئة، هو عنده كبد وانا عندي كبد، هو عنده قلب وانا عندي قلب، هو مش كده. فقال لك بس يبقى كل المخلوقات دي من إنسان وحيوان أصلهم واحد. يعني يا داروين قال يعني هو في صنف واحد اتخلق بشكل معين، صنف ده ولد، اللي ولدهم دول تفرقوا، فلما تفرقوا البيئة بدأت تشكلهم، واخد بالك من الكلام؟ البيئة بدأت تشكلهم، وهي البيئة بتشكل الآه. فبعضهم مثلا راح قعد في الغابات فمحتاج ينط على الشجر وبتاع مش عارف ايه، فبدأ ينساني وبدأت رجله تخف وبدأ مش عارف، فبقوا قرود. وبعضهم مش عارف قعد فين فبقوا كلاب، وبعضهم كان له ديل قعد في حتة مش محتاج فيها ديله خلاص فديله انضمر وراح، وبعدين جماعة قعد مش عارف فين فكان ليهم ودان طويلة فكشت. البيئة قعدت تشكل فيهم زي ما هي عايزة. قلنا له انت احنا متأكدين ان انت اصلك حمار، دي حقيقة انت فعلا اصلك حمار. اصلك حمار ليه؟ تعال يا عم، اذا كانت البيئة هي اللي بتشكل الخلق، ففي ناس ما عاد معاها كلاب في البيت بقى لها 20 سنة، ما لقيناش الكلب استغنى عن ديله راح ديله رايح، وفجأة خرج لهم واقف وبقى انسان، ما هو قاعد وسط البلدين بقى له 20 سنة. طب البيئة ما غيرتوش ليه؟ طب هب بني آدم حطه في غابة 50 سنة إنسان هيقعد برضه إنسان، لا هلا يطلع له ديل ولا هلا. فمين اللي قال لك إن البيئة بتشكل؟ قال لك الله. بس كانت التركيبة واحدة يا حمار، عشان اللي خلقهم واحد، هي البصمة واحدة، اللي خلقهم واحد، عشان اللي خلقهم واحد. فقالوا له اتحاد الخلق مش يدل على اتحاد الأصل، لا ده دليل على وحدانية الخالق، اللي خالق واحد. مش تقول لي إله واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، خلاص كلام ما يكون له. فولذلك ربنا قال لو كان فيهما آلهة إلا الله إيه؟ كان كل خلق، كل إله هيشكل خلق على كيف؟ هيبقى فيه تباين في الخلق، وبعدين يجي يوم يتخانقوا مع بعض، مش كده؟ ليه؟ لأن احنا قلنا كده حاجة من الاثنين، يا يتفقوا ده بالعقل كده. يبقى كل واحد اقول للتاني انا ليا خلق صح، يبقى كل واحد هيخلق خلقا يميزه عن الاخر مش كده، يبقى هيتباين الخلق ده مش حاصل، يختلفوا يقوموا يتخانقوا مع بعض. طب يا عم ده انت الاثنين فتوات لما بيتخانقوا مع بعض مش كده بيكسروا الشارع بيحصل، تعالى بقى ثلاثة أربعة أهلها يتخانقوا مع بعض إيه اللي يحصل؟ فجأة واحنا قاعدين تلاقي جمل طاير دب على البخلة وده مش عارف لما بعض وده لما بركع وكسر الدنيا أهلها تتخانق بقى. أي عاقل يقول هذا؟ أي عاقل؟ أي عاقل؟ فسبحان الله كل ما في الكون يشير إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى. فلهم لهم ملك على سبيل الاستقلال يملكون به عطاء، ولا لهم ملك على سبيل الايه؟ ها؟ الشراكه. الشراكه ما لهمش. يقول لك طيب ما يمكن ربنا عاملهم اعوان ليه بيستعين بيهم مش كده؟ ما هو يقوم يضرب لك مسك يقول لك اللي بيحكم هو الحاكم ما هو واحد، لكن بيبقى له ايه؟ بطانه. البطانه دي لها كلمه ولا ملهاش؟ تنفذ ولا كده؟ ليها يعني منزله ومكانه عند الحاكم ولا ملهاش؟ يبقى بتخلص. وده كان منهج المشركين، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله ايه؟ زلف واسطه يعني واسطه. فيمكن بيستعين ببعضهم، بيستعين ببعضهم. فقال وما له منهم، له دي ضمير عائد لله سبحانه وتعالى، وما له منهم يعني من الالهه المزعومه دي من ظهير، يعني لا يحتاج إلى من يعينه ولا إلى من يناصره. ولذلك ربنا قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال لا محتاج لا لظهير معين يعينه ولا يساعده ولا يكون واسطة بينه وبين الناس، فلا يملك بهذه الوساطة واللي بقى بيعين معين لله أن يقضي لك أمرا كما هو في عالم البشر، كما هو في عالم البشر هذا لا يكون. ذلك احنا قلنا لكم زمان إن كل سؤال طرح على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الإجابة بواسطة إن ربنا قال له قل لهم، فكان هو الواسطة في نقل الإجابة. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما، يسألونك عن المحيض قل هو، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس كده. تتبعها بقى في القرآن كده، كل سؤال يطرح عليه ربنا يديله الإجابة قل قل لهم، إلا في موضع واحد وإذا سألك عبادي عني ما قالوش قل. بتسأل عن الله مفيش واسطة بقى، إني قريب منك ليا ومني ليك بس، مفيش وصايت، مفيش وصايت عند الله سبحانه وتعالى مفيش. ولذلك كانت من الخيبة اللي سمعناها زمان من أحد العلماء الكبار لما جلس يتكلم ويقول لك اللي بيعترضوا على الأضرحة والأولياء، وأنت لما بيكون ليك عند حاجة عند واحد مش بتشوف واحد حبيب له ومقرب إليه تروح تقول له توسط لي عنه؟ يا عم انت بتتكلم عن مين؟ ده قياس فاسد، ده الكلام ده عند البشر، لكن عند الله لا، مفيش وسائط عند الله، لا مفيش وسائط وصى بينك وبين ربنا، لا لا. فاني قريب تقول يا رب يقول لك لبيك عبدي خلص. ولذلك لو ان الله لا يرضى ولا يريد مهما عملت، هو النبي مش استغفر لبعض المشركين ربنا قال له ايه؟ استغفر لهم، لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لك. يلا يا عم ولا تسال، ما شئت فمنك ليه؟ اهل المغفره يقول لك مش اهل المغفره لو ما تجيب الدنيا كلها. خلاص يا حبيبي القضيه محسومه ومغلقه يبقى شوف نفى عنهم الالوهيه بكل وجه، لا ملك مستقل ولا ملك على سبيل الشراكة ولا ليهم تدخل مع الله بمعونة بيعين الله ولا حتى بالكلمة يا عم ولا حتى بالكلمة. هات الآية بقى اللي بعد دي، ولا تنفع الشفاعة عنده. يقول لك ما ممكن يعني يشفعولنا يقولوا له ما طبعا عشان خاطرنا فلان ده. والشفيع مش شرط ان يكون شريك، لا مش شريك، لكن هو له يعني وجه فيمكن يشفعه، هو عشان خاطر فلان عشان خاطرنا بلاش فلان ده عدي فلان ده وعدي، زي ما قلنا النصارى بيعملوا ان عندهم القساوسه دول خلاص شفعائهم يوم القيامه. فعشان كده يجي يروح قايل للقسيس دندر دندر دندر دندر عملت وسويت ونيلت، وروح كاتب له صك الغفران ده. خلاص جه بطرس اعترف لي في يوم كذا وحط في جيبي 3000 جنيه، سيبك من دي طبعا اللي بقولها، وانا قلت خلاص خلاص، فبعد مطمن خلاص ابونا قال لي خلاص. فيوم اللي انا بطرس عملت وسويت ابونا قول له طلع الورق ايه خلاص عدي خلاص يا خلصت كده. لا مفيش عندنا الكلام ده، الكلام ده مش عندنا. ومن هنا جاء قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وده استثناء بقى علشان تعرف ان في شفاعة هتنفع، وهذه التي أرادها الله، مش على حسب اختيار البشر انا اختار مين يشفع لي اختار مين يشفع لي، التي حددها واختارها الله. هنا هنقف بقى. هذه الآية كما قال علماء العقيدة حجة على الذين أنكروا الشفاعة على الإطلاق. كرر هذه الآية حجة على الذين أنكروا الشفاعة على الإطلاق. يعني طلع بعض أناس قديما وأنكروا قضية الشفاعة مطلقا، لا بإذن ولا من غير إذن، مش حاجة اسمها شفاعة. وهؤلاء في القتال معروفتان، المعتزلة والخوارج، مع أن الخارج أقدم لكن أنا قدمت المعتزلة الكلام فيهم سريع. الفرقتين دول إيه؟ الخوارج فرقة عندها مرتكب الكبيرة الذي مات ولم يتب منها هو كافر مخلد في النار، يعني راجل زلم وما تبش كافر، كافر سارق ما تبش كافر كده، كفر كفر يخرج من الملة، دم ما تبش ومات على ذنبه هذا كفر فهو مخلد في النار، لا تنفع شفاعة ولا غيرها، لأن الكافر إذا دخل النار وما هم منها بخارجين خلاص. فقالوا شفاعة إيه؟ ولذلك كل الأحاديث التي وردت في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكبائر ولمن دخل من الموحدين النار عندهم أحاديث ساقطة لا تصلح ولا تسمن من جوع، زيهم المعتزلة. المعتزلة دي فرقة ليها منهج غريب وعجيب، مع انهم اصحاب عقل يعني عقليين. حسن البصري كان له مجلس علم وجالس في مجلس علم، فدخل عليه رجل وقال له ما قولك في رجل قد ارتكب كبيرة ثم مات ولم يتب منها؟ هذا السؤال قبل ما يجيب له أحد تلامذه يسمى واصل بن عطاء، فراح مجاوبه فقال للسائل أرى أنه في منزلة بين المنزلتين وهو مخلد في النار. كالرأي الحسن أن هذا الذي ارتكب كبيرة ولم يتب منها هو في مشيئة الله، أمره مفوض إلى ربه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. هذا من أجل السنة والجماعة واصل، لا ده في منزلة بين المنزلتين. يعني إيه في منزلة بين المنزلتين؟ يا احنا عندنا يوم القيامة يا مؤمن يا كاف راح طلع لنا بحاجة جديدة. لا ليس هو بمؤمن وليس هو بكافر. ولذلك هو عنده في النار في منزلة بين المنزلتين خلاص، لا بقى بين الإيمان وبين الكفر، ولكن هو مخلد في النار. ومدام عندهم هو مخلد في النار يبقى لا تنفعه ايه شفاعة. بس كان مخلد هيخرج ازاي هيخرج ازاي؟ وهؤلاء اسقطوا قضية الشفاعة وتعاملوا مع القرآن بمنهج العصبية والهوى، وأسقطوا الأحاديث وأولوا القرآن تأويلا باطلا وفاسدا، وغضوا الطرف عن الآيات كالتي معنا إلا بإيه؟ إلا بإذنه، ومن لم يغض الطرف أولها تأويلا فاسدا بحسب منهجه وبحسب هواه، وأغلقوا هذا الباب. طلع كما قلت لإخوانكم في هذه الأيام، شوف الكلام ده يعني من زمن المعتزلة والخوارج من عشرات يعني أكثر من 10 قرون، يقوم يجي أناس الآن يطلع تحت عنوان أنهم مفكرون مفكرون. وأنا قلت كل جاهل جهول نصاب مدلس يأتي بما هو شاذ بقوا يسموه دلوقتي ايه مفكر. تلاقي قناة من القنوات الفاسدة يجلس فيها جحشا لا حظ له من علم، يستضيف لك احد المخرفين هؤلاء على انه مفكر ويقعد يقول، تقوم تكتشف ايه بقى إلا هذا الذي قال أنا مفكر أصلا أنا قعدت أبص في القرآن، وخد بالك بقى من اللفظ هنا وخد بالك من اللفظ هنا، والمذيع لهبة لبعض صحيح ما مش فاهم حاجة صحيح مش عارف إيه، تكتشف أنه لا مفكر ولا جاء بشيء من علمه من عنده، وإنما أحيا ما قاله القدماء أصحاب الشبه قديمة أصحاب الشبه قديمة. فطلعت علينا طائفة اليومين دول تحمل أو تحيي فكرة الخوارج والمعتزلة في إبطال الشفاعة، نفس الفكرة ونفس الكلام، وهم ضحكين على الناس بأنهم مفكرون. الكلام ده من بنات أفكارهم، وبصوا وشوفوا وبوه والآية والتعبير واللفظ وال بالظبط. وراح طلع لك مذيع اسمه علاء، مش عارف اسمه علاء بسيوني بقى علاء بسيوني علاء بسيوني الأخرق ذا الجاهل، راح جايب لك واحد أجهل منه من سوريا اسمه عدنان الرفاعي، وراح بحط له عنوان قد كده على الشاشة المفكر السوري عدنان الرفاعي، وقعد هذا المخبول ينكر قضية الشفاعة ويقول بصوا بقى وشوفوا بقى، ودام الأحاديث دي تتعارض مع الآيات ارمي في البحر وخلاص. فهلكت ضحكا، الكلام اللي قاعد يقوله كلام مين؟ الخوارج والمعتزلة، لكن نسبه لنفسه واصبح مفكرا. اللي قاعد قدامه جاهل جاهل يقول لا عارف خوارج ولا عارف معتزلة ولا عارف قالوا ايه في الموضوع ده قديما ولا عارف كيف رد عليهم اهل السنة والجماعة، كل ما يسمع حاجة يطرب لها ويصدق. وللأسف الإعلام يبث هذا ولا يعطينا حق الرد ولا يعطينا، يعني أنا في قناة الناس وجهت له رسالة إن هذا الأخلق اللي أنت جايبه ده اكفل لنا حق الرد، مش عايزين نرد عندك، مش عايزين نخش قناتك يا عم، هتهولنا هنا وإحنا نوريك إزاي بقى هنرد عليه، إزاي هنثبت للناس أنه كالحمار يحمل أسفار. لكن للاسف يخليه يجي بعد هو نفسه يقعد في كل حاجه يقول لك ايه واحنا بنقول اهو. طب يا اهل العلم اللي شايف في الكلام ده مش صح يرد، طب وانت جبت حد من اهل العلم يرد، انت جبت من حد اهل العلم، طب واحنا بعت لك رساله على الهوا وبعدين عايزين نرد. افسد عقول الناس وخلع زي ما بقول، يلا خلاص خلصت وربيت هذه القنبلة الجرثومية وسط المسلمين، سمعها من سمعها واقتنع بها من اقتنع بها، وتلك مصيبة، وتلك مصيبة. ومن هنا بقى كما قلت ان ينبغي، ينبغي ان نحرر محل النزاع. الخوارج والمعتزلة لما انكروا الشفاعة لم ينكروا كل انواع الشفاعة، ادي واحد. ولذلك انا قلت اتحدى هذا الرفاعي ده بتاع سوريا ده ان يكون فاهم الكلام ده، والله ان لما قعد مالوش اتكلم عن الشفاعة كلاما مطلقا وكأنها شيء واحد. يبدي ده اهل العلم قالوا الشفاعة العامة خاصة، الشفاعة العامة خمسة، والشفاعة الخاصة نوعان. يبقى عندي كم نوع؟ سبعة. خمس أنواع لشفاعة عامة ونوعان لشفاعة خاصة. تفتكر الشفاعة المنكرة أنهي فيهم؟ أتحدى بقى عدنان المفكر الخربان ده يكون عارف الكلام اللي أنا بقوله ده، أتحدى إنه كلامه دل على جهلي. مفيش شفاعة، أنهي شفاعة؟ كان نفسه اتصل، يعني تقعد تتصل، مفيش، مفيش، لأن هم عندهم كنترول خلاص كل عملية على فهمنا كويس أوي، فبتظهر لهم الأرقام في الكنترول، فهم بيبدل الكنترول خمس أرقام، دول لو اتصلوا خليهم يكلموا، غيرهم لا. فاقعد أنت بقى قدام في مالطة بقى، إدن أنت في مالطة، وتقعد تتصل من مجيب، عشان بس أقول له يعني حمار اللي أنت جايبه ده، واخد بالك أنت؟ لا، عايز تعلم الأول، عايز يعني حتى نقل كلام الأقدمين دون فهم، دون وعي، واتخذ بنفسه مفكرا. فالشفاعة الحق العامة اللي اتكلم فيها العلم خمس أنواع، والشفاعة الخاصة نوعان. تفتكر إيه المنكر اللي أنكر الخوارج واللي أنكر المعتزلة في كل ده؟ فعدها أهل العلم قال اسمع يا أخي، في شفاعة للإراحة من الموقف ولها دليلها، في شفاعة لدخول قوم الجنة بغير حساب ولها دليلها، في شفاعة لرفع الدرجات، في شفاعة لإدخال قوم الجنة وقد استحقوا أن يدخلوا النار، ما دخلوهاش فعلا، مش دخلوا النار عشان نطلعهم، لا ده هم يستحقوا بس بالشفاعة دخلوا الجنة، في شفاعة لمن دخل النار من أهل الكبائر والذنوب حتى يخرج منه، أدي خمسة، وكل واحدة لها دليلها، أدي خمسة. شفاعتان خاصتان، وهي شفاعة النبي لعمه أبي طالب، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة خاصة، أدي سبعة. خمسة عامة واثنين خاصين. تفتكر اللي أنكروا الخوارج والمعتزلة أنهي شفاعة؟ يبقى لازم الأول تعرف الأنواع دي، وبعدين تعرف النوع بقى اللي هو محل الايه؟ محل النزاع، محل النزاع. دول بيحرروا محل نزاع ولا عارفين ولا فاهمين ولا أي حاجة على الإطلاق، على الإطلاق. فدي سبع أنواع، سبع أنواع. أهل العلم قالوا بعد أن تتعرف عليها هنقول لك بقى إن الشفاعة التي مش كل ده منكر عند هؤلاء، لا، الذي أنكرهم هؤلاء النوع الخامس من الشفاعة العامة، وهي إخراج من دخل النار. هذه اللي بقت مشكلة بقى، من دخل النار ده محل النزاع، ده محل النزاع. بس فلابد أن تكون عالما بهذا، شوف إيه دي وإيه الأدلة بتاعتها، وبعدين نيجي بقى للخمسة دي، نشوف بقى أدلة من أنكر وأدلة من أثبت، وكيف نرد على من أنكر، والصواب إيه، والصواب إيه. هذه قضية ينبغي أن ينظر إليها وبدقة، ينبغي أن تفهم، خاصة كما قلت أن من فترة برضو طلع علينا اللي أنكر الشفاعة، وراح مصطفى محمود ده كتب له كم مقال في إنكار الشفاعة، وطلع كم واحد يدند لهذا، واليومين دول هم سيئين لنا مجموعة من البهائم تنكر هذه الشفاعة وتسقط أحاديث هي في البخاري وهي في صحيح مسلم مش عاجباها. وبعدين بقى ماشيين بقانون يرتكن إلى قول باطل، اعرضوا قولي على القرآن فما وافقه فخذوه وما خالفه فاطرحوه. يوم يجيب لك بقى أحاديث ويقول لك شوف هذه تصارعت مع القرآن، اطرح يا عم. أولا هذا الحديث حديث باطل من الأحاديث من الروايات الموضوعة، مفيش حاجة اسمها عريض. وقال لسه الجاهلة الجولة المتخلفة الإردة اللي بيجيبوها اللي اسمها ملك دي اللي بتطلع عاملة زي الإبليس وهي قاعدة دي لسه بتقول الحديث ده وبتسقط بيها حديث صحيح، يعني أسقطت ما هو صحيح واستدلت بما هو موضوع وباطل. جاهل منتهى التخلف نراه الآن، منتهى التخلف. ليه يا عم؟ ما قد يبدو لك ان الحديث متعارض مع الآية لكن في الحقيقة ليس متعارض، يبقى لازم برضو تعرف الاول اوجه بيان السنة للقرآن علشان ما يجي لكش وجه من الاوجه دي فتعتقد انه تعارض بين السنة وبين القرآن. ده جهل اخر، ده جهل اخر. ومن هنا هذه القضية ستحتاج منا الى وقفات، وستحتاج منا الى كلام طويل إن أردت أن تستكمله معنا. سنراك إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.